تذكرت ردة فعلها الأولى عندما أخبرها ستراثمور عن خوارزمية لا يمكن تحليلها. أقسمت إن ذلك مستحيل. الاحتمال المربك لذلك الموقف كان قد أصاب سوزان بالغثيان. ما هو الدليل الذي يملكونه على أن تنكادو قد قام بالفعل بصياغة الحصن الرقمي؟ فقط الكثير من الخدع في بريده الإلكتروني وبالطبع الترانسيلتر. لقد علق الجهاز في حلقة دورية لأكثر من 20 ساعة، لكن سوزان تعلم أن هناك برامج أخرى يمكن لها أن تجعل الترانسيلتر مشغولا لذلك الوقت، برامج أسهل بكثير من صياغة خوارزميات لا يمكن تحليلها. فيروسات انتشرت القشعريرة عبر جسدها بأكمله، ولكن كيف لفيروس أن يدخل إلى الترانسيلتر؟ وكأن صوتا قد صاح من القبر، فيل شارتروكيان قدم إليها الإجابة. لقد قام ستراثمور بإلغاء الجاونتلت. في إيحاء مقزز فهمت سوزان الحقيقة. لقد قام ستراثمور بتحميل ملف الحصن الرقمي الخاص بتانكادو وحاول أن يرسله إلى الترانسيلتر لتحليله، ولكن الجاونتلت قد رفضته لاحتوائه على سلاسل متغيرة خطرة. وبشكل طبيعي كان ستراثمور ليقلق حول ذلك الأمر، ولكنه رأى رسائل تانكادو السلاسل المتعاقبة هي الخدعة. مقتنعا بأن تحميل الحصن الرقمي هو أمر آمن، قام ستراثمور بإلغاء مرشحات الجاونتلت وإرسال الملف إلى الترانسيلتر. تمكنت سوزان من الحديث ولكن بصعوبة شديدة. ليس هناك حصن رقمي؟ كبتت صوتها عندما انطلقت الصفارات ببطء وبضعف، انحنت باتجاه جهازها. لقد كانت تانكادو يخدع الأغبياء، ولقد التهمت NSA الطعم. بعدها على صوت طويل مذعورا، إنه ستراثمور. شاشة واحد. الفصل 86. كان تريفر ستراثمور منحنيا على مكتبه عندما وصلت سوزان إلى بابه منقطعة الأنفاس. كان رأسه إلى الأسفل مليئا بالعرق يتلألأ تحت أضواء شاشة المراقبة. على صوت الإنذار في الطوابق السفلية اندفعت سوزان بسرعة إلى مكتبه. أيها القائد، لم يتحرك ستراثمور. أيها القائد، علينا إيقاف ترانسيلتر، علينا أن... لقد تمكن منا، قال ستراثمور من دون أن ينظر إلى الأعلى. لقد تمكن تانكادو من خداعنا جميعا. كان بإمكانها أن تحذر من نبرة صوته أنه قد فهم الأمر. خدعة تانكادو بأكملها عن الخوارزمية التي لا يمكن تحليلها، القيام بمزاد علني من أجل مفتاح المرور، كلها تمثيلية. لقد جعل تانكادو NSA تقوم بالتطفل على بريده، خدعهم وجعلهم يصدقون أن لديه شريكا، وساقهم إلى تحميل ملف خطير جدا. السلاسل المتغيرة، قال ستراثمور متلعثما. أعلم، نظر القائد إليها ببطء. الملف الذي حملته من الإنترنت كان... حاولت سوزان البقاء هادئة. لقد توضحت عناصر اللعبة كلها. لا وجود لأي خوارزمية لا يمكن تحليلها، لا وجود لأي حصن رقمي. الملف الذي قام تانكادو بتنزيله على الإنترنت مجرد فيروس مشفر، وربما يكون محميا بخوارزمية مشفرة عامة متوفرة لدى الجميع، قادرة على أن تجعل الجميع بعيدين عن الأذى، الجميع باستثناء NSA. لقد قامت ترانسيلتر بفك تلك الحماية وتحرير الفيروس. السلاسل المتغيرة، قال القائد بصوت أجش. قال تانكادو بأنها جزء من الخوارزمية. انهار ستراثمور على مكتبه. فهمت سوزان ألم القائد. لقد تم خداعه بالكامل. لم ينوي تانكادو أن يدع أي شركة كمبيوتر تشتري خوارزميته. لم يكن هناك أي خوارزمية. الأمر بأكمله تمثيلية. الحصن الرقمي هو شبح، خدعة، وجزء من طعم لإغواء NSA. كل خطوة اتخذها ستراثمور كان خلالها تانكادو يقف خلف الكواليس يتحكم بالخيوط. قمت بإلغاء الجاونتلت، تأوه القائد. لم تعلم، طرق ستراثمور بقبضة يده على المكتب. كان يجب أن أعلم. الاسم الذي استخدمه بحق الله إن داكوتا، انظري إليه. ما الذي تقصد؟ إنه يضحك علينا، لقد لعب في الأحرف. كانت سوزان محتارة للحظة. إن داكوتا هو مجرد لعب في الأحرف؟ تخيلت الأحرف وبدأت تعيد ترتيبها في عقلها. إن داكوتا، كادوتان، أوكتادان، تانكادو. لم تقوى قدمها على حملها. كان ستراثمور محقا، كان واضحا كالشمس. كيف لم ينتبهوا لذلك؟ نورث داكوتا لم يكن إشارة إلى ولاية أمريكية على الإطلاق. كان تانكادو يقوم بفرك الجرح بالملح، وصل به الحد إلى أن يرسل تحذيرا إلى NSA، إشارة واضحة أنه هو إن داكوتا. الأحرف تشكل كلمة تانكادو، ولكن حتى أفضل محلل الشفرات في العالم لم ينتبه لذلك تماما كما خطط. لقد كان تانكادو يهزأ بنا، قال ستراثمور. يجب عليك أن توقف الترانسلتر، وضحت سوزان. حدق ستراثمور بجمود في الحائط. أيها القائد، أوقف، الله وحده يعلم ما الذي يحدث هناك. لقد حاولت، همس ستراثمور بأضعف صوت سمعته منه على الإطلاق. ما الذي تعنيه بكلمة حاولت؟ أدار ستراثمور شاشة الكمبيوتر باتجاهها. كانت شاشته قد أضيئت بظل غريب للون الأحمر. في الأسفل ظهر مربع حوار المحاولات العديدة لإغلاق ترانسلتر. كانت كلها ملحقة بالرد نفسه. متأسف، غير قادر على الإيقاف. متأسف، غير قادر على الإيقاف. متأسف، غير قادر على الإيقاف. شعرت سوزان بالقشعريرة. غير قادر على الإيقاف؟ ولكن لماذا؟ خشيت أنها تعلم الإجابة مسبقا. إذن هذا هو انتقام تانكادو، تدمير الترانسلتر. لسنوات طويلة كان إنسي تانكادو يرغب في أن يعلم العالم بأسره عن الترانسلتر، ولكن لم يصدقه أحد. لذلك قرر أن يدمر ذلك الوحش العظيم وحده. لقد قاتل حتى الموت بما يؤمن به، حق الفرد بالخصوصية. دوت صفارات الإنذار في الأسفل. يجب أن نقطع الطاقة الكهربائية بأكملها، طلبت سوزان. الآن، علمت سوزان أنه في حال أسرع يمكنهم إنقاذ الآلة المعالجة العظيمة. الكمبيوترات كلها في العالم، ابتداء من المعالجات الصغيرة اللاسلكية انتهاءا بأنظمة التحكم في الأقمار الاصطناعية في ناسا، قد أنشئ داخلها خيار حماية لمواقف كهذه. لا يعد إصلاحا جيدا، ولكنه يعمل دائما. إنه يعرف باسم إيقاف العمل. من خلال إغلاق الكهرباء المتبقية في الكريبتو، يمكنهم إجبار الترانسلتر على التوقف. يمكنهم إزالة الفيروس فيما بعد. ستكون المهمة بسيطة، حيث يمكن إعادة تهيئة الأقراص الصلبة في الترانسلتر. إعادة التهيئة ستقوم بمسح ذاكرة الكمبيوتر بأكملها، البيانات، البرمجة، الفيروس وكل شيء. في أغلب الأحيان تؤدي إعادة التهيئة إلى فقدان الآلاف من الملفات، وأحيانا سنوات من العمل. ولكن الترانسلتر شيء مختلف، يمكن أن يتم إعادة تهيئته من دون خسارة أي شيء. أجهزة المعالجات على التوازي كانت مصممة لتفكر وليس لتتذكر. لا شيء في الواقع كان قد حفظ داخل الترانسلتر. حالما يقوم بتحليل الشفرة، ترسل النتائج إلى بنك المعلومات الرئيسي في NSA بهدف. تجمدت سوزان في مكانها. في لحظة صريخة من الإدراك، وضعت يدها على فمها وكبتت صرختها. بنك المعلومات الرئيسي، حدق ستراثمور في الظلام، وصوته قد تحرر من جسده. من الواضح أنه قد توصل إلى ذلك الإدراك مسبقا. نعم سوزان، بنك المعلومات الرئيسي. أومأت سوزان مشدوها. استعمل تانكادو الترانسلتر لوضع فيروس في بنك المعلومات الرئيسي. تحرك ستراثمور محطما إلى شاشته. أعادت سوزان نظرها إلى الشاشة أمامها، ونظرت إلى أسفل مربع الحوار. أسفل الشاشة كانت الكلمات تظهر: أخبر العالم عن الترانسلتر. الحقيقة وحدها يمكنها إنقاذكم الآن. شعرت سوزان بالبرد. المعلومات الأكثر سرية في الدولة كانت محفوظة في NSA، بروتوكولات الاتصالات العسكرية، شفرات تأكيد سيجنت، هويات الجواسيس الأجانب، مخطوطات أولية لأسلحة متطورة، وثائق مؤتمة، اتفاقات تجارية، لا نهاية للقائمة. لن يتجرأ تانكادو، صرحت بذلك. إفساد التسجيلات السرية في الدولة؟ لم تصدق سوزان بأن إنسي تانكادو يتجرأ على مهاجمة بنك معلومات NSA. حدقت في الرسالة: الحقيقة وحدها يمكنها إنقاذكم الآن. الحقيقة؟ سألت. حقيقة ماذا؟ كان ستراثمور يتنفس بصعوبة. الترانسلتر، قال بصوت أجش. الحقيقة عن الترانسلتر. أومأت سوزان، بدا ذلك معقولا. كان تانكادو يجبر NSA على إخبار العالم بأمر الترانسلتر. توضح أنه ابتزاز في النهاية. كان يقدم خيارا لـ NSA، إما أن تخبر العالم عن الترانسلتر أو تخسر بنك معلوماتها. حدقت برعب في النص الموجود أمامها. في أسفل الشاشة كان هناك خط واحد يومض بشكل واعد: أدخل مفتاح المرور. محدقة في الكلمات الوامضة فهمت سوزان: الفيروس، مفتاح المرور، خاتم تانكادو، خدعة الابتزاز الماكرة. ليس لمفتاح المرور أي علاقة بفك الخوارزمية، إنه جرعة مضادة، مفتاح المرور يوقف الفيروس. كانت سوزان قد قرأت الكثير عن فيروسات كهذه، برامج مهلكة تتضمن معالجة موجودة داخلها، مفتاح سري يمكن استخدامه لتعطيلها. لم يخطط تانكادو على الإطلاق لأن يخرب بنك معلومات NSA، أراد أن يفضح فقط الترانسلتر. بعدها سيقوم بإعطائنا مفتاح المرور لنتمكن من إيقاف الفيروس. لقد اتضح لسوزان الآن أن خطة تانكادو قد فشلت بشكل مريع. لم يكن قد خطط لأن يموت، كان قد خطط لأن يجلس في حانة إسبانية ويستمع إلى المؤتمر الصحفي في قناة CNN عن جهاز الكمبيوتر الأمريكي الأكثر سرية والخاص بتحليل الشفرات. بعدها كان قد خطط لأن يتصل بستراثمور ويقرأ له مفتاح المرور من الخاتم وينقذ بنك المعلومات في آخر دقيقة ممكنة، وبعد ضحكة كبيرة سيختفي مع النسيان بطل الـ AFF. طرقت سوزان بمعصم يدها على المكتب: نحتاج إلى الخاتم، إنه مفتاح المرور الوحيد. لقد فهمت الآن، ليس هناك نورث داكوتا، ليس هناك أي نسخة أخرى عن مفتاح المرور. حتى ولو أعلن NSA عن ترانسلتر، لم يعد هناك تانكادو لينقذ المصيبة. ستراثمور صامت. الموقف أكثر جدية مما تتخيله سوزان. الأمر الأكثر فظاعة هو أن تانكادو قد ترك الأمور تصل إلى هذه الدرجة. من المؤكد أنه عرف ما الذي سيحصل في حال لم يحصل NSA على الخاتم، ورغم ذلك في اللحظات الأخيرة لحياته قام بالتصدق بالخاتم. لقد حاول عمدا أن يبقيه بعيدا عنهم، ومرة أخرى أدركت سوزان نية تانكادو، يحتفظ بالخاتم من أجلهم بعدما اعتقد بأن NSA قد قتلته. ومع ذلك لم تكن سوزان قادرة على التصديق بأن تانكادو كان ليسمح بهذا أن يحدث. كان رجلا مسالما، لم يرغب في أن يشفي غليل غضبه بالتدمير. كل ما أراده هو إصلاح الخطأ، وهذا كان حول الترانسلتر. هذا يتعلق بحق كل شخص يرغب في الاحتفاظ بأسراره. هذا يتعلق بجعل العالم يعلم بأن NSA تسترق السمع. مسح بنك معلومات NSA هو عمل عدواني لم تتوقع سوزان أن يقترفه إنسي تانكادو. أعادتها صفارة الإنذار إلى الواقع. نظرت إلى القائد الواهن وعرفت ما الذي يفكر به. ليس فقط أن خططه من أجل الخيار الخفي في الحصن الرقمي قد انتهت، بل أيضا إن تهوره قد وضع NSA أمام أسوأ كارثة أمنية في تاريخ الولايات المتحدة. أيها القائد، هذا ليس خطأك، أصرت على ذلك بصوت على صوت الإنذار. لو أن تانكادو لم يمت لكان بإمكاننا المقايضة، لكننا نملك الخيارات. لم يسمع القائد ستراثمور أي شيء. انتهت حياته. لقد أمضى 30 سنة في خدمة بلده، كان يفترض أن تكون هذه لحظة مجده، اللحظة المؤثرة، الخيار الخفي في المعيار العالمي لصياغة الشفرات، ولكن بدلا من ذلك لقد أرسل فيروسا إلى بنك المعلومات الرئيسي في مكتب الأمن القومي. ليس هناك أي طريقة لإيقافه، ليس من دون قطع الكهرباء ومسح كل شيء من بلايين البايتات من البيانات التي لا يمكن استرجاعها. الخاتم وحده هو من يمكنه حمايتها، وإذا لم يجد ديفيد الخاتم بعد، يجب أن أغلق الترانسلتر. تولت سوزان السيطرة. سأنزل إلى الأسفل إلى الدور السفلية لأقطع دار الحماية الكهربائية. التفت ستراثمور ببطء ليواجهها. كان رجلا محطما. أنا سأفعل ذلك، قال بصوت ضعيف أجش. نهض متعثرا عندما حاول أن يخرج من وراء مكتبه. أجلسته سوزان ثانية. لا، صاحت بذلك، أنا من سيذهب. لم تترك نبرة صوتها مجالا للنقاش. وضع ستراثمور وجهه بين يديه. حسنا، في الطابق السفلي خلف مضخات الفريون. التفتت سوزان وتوجهت نحو الباب. في منتصف الطريق هناك التفتت ونظرت مرة أخرى. أيها القائد، صاحت، لم ينتهي الأمر، لم نهزم بعد. إذا وجد ديفيد الخاتم في الوقت المناسب يمكننا إنقاذ بنك المعلومات. لم يقل ستراثمور أي شيء. اتصل ببنك المعلومات، طلبت منه سوزان. حذرهم من الفيروس، أنت نائب مدير NSA، سننجو. وفي حركة بطيئة نظر ستراثمور إليها وكأنه رجل يصنع قرار حياته. أومأ لها بمأساوية. بإصرار أسرعت سوزان في الظلام. الفصل 87. ترنح الدراجة الفيسبا على طريق خويلفا. كان الوقت فجرا تقريبا، ولكن الازدحام كان كبيرا. شباب سيفيل عائدون من رحلاتهم الشاطئية التي استمرت طوال الليل. أطلقت سيارة شحن مليئة بالمراهقين نفيرها العالي ثم تجاوزت. بدت دراجة بيكر كالدمية على الطريق السريع. على بعد ربع ميل خلفه انحرفت سيارة أجرة مسرعة على الطريق السريع في وابل من الشرر. عندما زادت من سرعتها ضربت جانبيا سيارة بيجو 504 رمية إياها على متوسط الطريق العشبية. تخطى بيكر لافتة موضوعة على الطريق. مركز سيفيل 2 كيلومتر. إذا تمكن من الوصول إلى قلب المدينة فإن الفرصة ستكون أمامه. أظهر عداد سرعة دراجته الرقم 60 كيلومترا في الساعة. دقيقتان ليصل إلى المخرج. علم أن الوقت لن يكفيه لذلك. في مكان ما خلفه كانت سيارة الأجرة تتقدم بسرعة. حدق بيكر في الأضواء القريبة لقلب مدينة سيفيل وصل من أجل أن يصل إليها على قيد الحياة. كان في منتصف المسافة للوصول إلى المخرج عندما سمع صوت المعدن المهلهل خلفه. اندفع على دراجته ضاغطا على الدواسة بأقصى طاقتها. كان هناك صوت طلقة مكبوت، انطلقت الرصاصة متجاوزة إياه. انحرف بيكر إلى اليسار مترنحا يمنة ويسرى قاطعا الممر على أمل أن يكسبه ذلك المزيد من الوقت. لم يكن ذلك ذا جدوى. منحدر الخروج كان على مسافة 300 ياردة عندما زائرت سيارة الأجرة على بعد بضع سيارة خلفه. علم بيكر أنه خلال ثوان يمكن أن يكون إما مقتولا بالرصاص أو مصدوما بالسيارة. تفحص الطريق أمامه بحثا عن أي مهرب ممكن، ولكن الطريق العام كانت محدودة على جانبه بمنحدرين حادين مليئين بالحصى. مرت أمامه طلقة أخرى. قرر بيكر ما الذي سيفعله. في صخب أصوات المطاط والشرر انحدر بشدة إلى الجهة اليمنى وانحرف خارجا عن الطريق. ارتطمت عجلات الدراجة بأسفل الحاجز. جهد ليحافظ على توازنه عندما أطلقت الدراجة سحابة من الحصى وبدأت تشق طريقها في المنحدر. دارت العجلات بشدة متشبثة بالأرض غير المتماسكة. صرخ المحرك الصغير بصوت مثير للشفقة عندما حاول شق طريقه. دفعه بيكر آملا ألا يتوقف فجأة. لم يتجرأ على النظر خلفه، وثقا من أنه بأي لحظة يمكن أن تندفع سيارة الأجرة وتطلق الرصاص. لم ينطلق الرصاص على الإطلاق. وصل بيكر إلى قمة التل ورآه. المركز. انتشرت أضواء مركز المدينة أمامه مثل سماء مليئة بالنجوم. شق طريقه بسرعة عبر شجيرات صغيرة خارجا من حاجز الطريق. شعر بدراجته أصبحت أسرع فجأة. بدأ أن جادة لويس مونتوتو تتسارع أسفل إطاراته. اندفع بسرعة مجتازا ملعب كرة القدم الموجود على يساره. لقد أصبح حرا. عندما سمع بيكر الصوت المألوف للمعدن على الطريق الإسمنتي نظر أمامه. على بعد 100 ياردة أمامه قدمت سيارة الأجرة مسرعة من طريق المخرج. كانت قد انحرفت عبر جدة لويس مونتوتو واندفعت مباشرة باتجاهه. علم بيكر أنه يتوجب عليه أن يشعر بالذعر، ولكنه لم يكن كذلك، فهو يعلم تماما إلى أين كان يذهب. انحنى إلى اليسار إلى مينينديز بيلايو وحرر الدواسة. اندفعت الدراجة عبر حديقة صغيرة ثم إلى داخل ممر مرصوف بالحجر لماتيوس كاجو، الشارع وحيد الاتجاه المؤدي إلى بوابة باريو سانتا كروز. أبعد بقليلا فقط، فكر بذلك. تبعته سيارة الأجرة يدوي صوتها على مقربة منه. لحقت به عبر بوابة سانتا كروز مقتلعة مراياها الجانبية في المدخل الضيق. علم بيكر أنه قد فاز. سانتا كروز هي الجزء الأقدم في سيفيل. لم يكن لها أي طرقات بين الأبنية، فقط متاهات من ممرات المشاة المبنية منذ عصر الرومان. كانت تتسع للمشاة وللدراجات الصغيرة فقط. كان بيكر قد ضاع ذات مرة لساعات في تلك الكهوف الضيقة. عندما اندفع بيكر إلى الامتداد الأخير لماتيوس كاجو، انتصبت أمامه كاتدرائية سيفيل القوطية المبنية من القرن 11 كالجبل. بجانبها مباشرة ارتفع برج جيرالدا على مسافة 419 قدما، 125 مترا نحو السماء إلى داخل الفجر المنبثق. كانت هذه سانتا كروز، موطن ثاني أكبر كاتدرائية في العالم، بالإضافة إلى كونها المكان الأقدم للعائلات الكاثوليكية الأكثر ورعا في سيفيل. أسرع بيكر عبر الساحة الحجرية. انطلقت رصاصة واحدة، ولكنها كانت متأخرة جدا. فقد اختفى بيكر ودراجته أسفل ممر مشاة صغير، كاليتا دي لا فيرجن. الفصل 88. ألقت أضواء دراجة بيكر النارية بظلال صريخة على جدران الممرات الضيقة. داس بيكر بقوة مبدلا غيار سرعة المحرك، محدثا ضجة قوية بين الأبنية البيضاء، مقدما إلى سكان سانتا كروز صرخة استيقاظ باكرة في صباح يوم الأحد. كان قد مضى أقل من 30 دقيقة منذ هروب بيكر من المطار. كان معرضا للخطر طوال تلك المدة. عقله يتصارع مع أسئلة كثيرة. من الذي يحاول قتلي؟ ما هو الشيء الخاص حول الخاتم؟ أين هي طائرة NSA؟ فكر بمقتل ميغان في الحمام، فعاد الغثيان إليه. كان بيكر قد أمل بأن يمر مباشرة عبر الزقاق ويخرج من الجانب الآخر، ولكن سانتا كروز كانت عبارة عن متاهة محيرة من الممرات الضيقة. إنها مليئة ببدايات موهمة ونهايات مسدودة. ارتبك بسرعة، نظر إلى برج جيرالدا ليحدد أين هو، ولكن الجدران المحيطة به كانت عالية جدا، لذلك لم يرى أي شيء باستثناء شق خفيف للفجر القادم فوقه. تساءل بيكر أين هو الرجل صاحب النظارات. كان أذكى من أن يفكر بأن ذلك القاتل قد استسلم. ربما يلحق القاتل به مشيا. نضل بيكر وهو يناور بدراجته عند الزوايا القاسية. كانت فرقعة المحرك تدوي على طول الممرات. علم بيكر أنه هدف سهل في صمت سانتا كروز. في ذلك الوقت كل ما كان في صالحه هو السرعة. يجب علي الوصول إلى الطرف الآخر. بعد سلسلة من الالتفافات والطرق المستقيمة انزلق بيكر إلى نقطة تقاطع بثلاثة طرق معنونة بإسكوينا ديلوس رييس. علم أنه في مأزق، لقد مر من هنا من قبل. عندما وقف مباعدا بين رجليه على الدراجة الواقفة في محاولة منه لأن يحدد الطريق التي سيسلكها، توقف المحرك. أظهر مقياس البنزين الكلمة فارغ. لحظتها وكأنه ينتظر دوره، ظهر ظل في نهاية الممر على يساره. العقل البشري هو أسرع جهاز كمبيوتر في الوجود. في أجزاء من الثانية التالية سجل عقل بيكر شكل نظرات الرجل، بحث في ذاكرته عن تطابق، وجد واحدا مسجلا أنه خطر وطلب القرار. لديه واحد فقط، أوقع الدراجة التي أصبحت عديمة الفائدة وانطلق مندفعا بأقصى سرعة. لسوء حظ بيكر كان هولوخت الآن على أرض صلبة وليس على سيارة أجرة مترنحة. رفع سلاحه بهدوء وأطلق النار. أصابت الرصاصة جانب بيكر في الوقت الذي كان يمشي فيه باضطراب حول الزاوية بعيدا عن المدى. مشى 5 أو 6 خطوات قبل أن يحس بذلك الشعور. في البداية بدا وكأنه شد عضلي فوق الورك تماما، ولكن بعدها أصبح وخزا خفيفا دافئا. عندما رأى بيكر الدم أدرك ما حصل. لم يشعر بأي ألم في أي مكان، انطلاقة سريعة فقط عبر المتاهة الملتوية لسانتا كروز. أسرع هولوت خلف فريسته ينوي إصابتها في الرأس، ولكنه كان محترفا، أراد أن يلعب لعبة الاحتمالات. كان بيكر هدفا متحركا، والتصويب على جزئه الأوسط سيؤمن هامش الخطأ الأكبر عموديا وأفقيا. لقد أثمرت الاحتمالات. التفت بيكر في اللحظة الأخيرة، وعوضا عن أن يخطئ رأسه أصابه لوهت جزءا من جنبه. برغم أنه يعلم بأن الرصاصة قد ارتطمت ببيكر بمقدار صغير ولن تسبب له أذية دائمة، إلا أن الطلقة قد أدت غرضها. لقد تم اللقاء، لمس الموت الفريسة. كانت تلك لعبة جديدة بأكملها. أسرع بيكر إلى الأمام غير قادر على الرؤية، ملتفتا ملتويا خارجا عن الممرات المستقيمة. بدت الخطوات خلفه ثابتة. كان عقل بيكر فارغا من كل شيء. أين هو؟ من الذي يلاحقه؟ كل ما تبقى له هو الغريزة، الحفاظ على النفس من دون أي ألم، الخوف فقط والطاقة القليلة. اصطدمت طلقة بالآجر خلفه. انتشر وبل من الزجاج فوق رقبته من الخلف. مشى باضطراب إلى الجهة اليسرى إلى ممر آخر. سمع صوته يصيح طلبا للنجدة، ولكن جو الصباح بقي هادئا تماما باستثناء صوت الأقدام واللهاث الشديد. جنبه يحترق، ظن أنه سيترك آثارا للون القرمزي على الممرات البيضاء. بحث في كل مكان عن باب مفتوح، بوابة مفتوحة، أي مخرج من ذلك الوادي الخانق. لا شيء. ضاقت الممرات. النجدة! صاح بيكر بالإسبانية بصوت لم يكن مسموعا تماما. الجدران تقترب من بعضها بعضا من الجانبين. انحنى الممر. بحث بيكر عن أي نقطة تقاطع، أي رافد، أي طريق للخروج. ضاق الممر. أبواب مقفلة، يضيق، بوابات مقفلة، خطى الأقدام تقترب. كان في طريق مباشرة، وفجأة أخذ الممر يرتفع، وبالارتفاع شعر بيكر بساقيه تنشدان. كان يبطئ، وبعدها كان هناك مثل طريق حرة لم تجد من يمولها. توقف الزقاق. هناك حائط عال ومنصة خشبية، ولا شيء سوى ذلك. لا مفر. نظر بيكر إلى أعلى مسافة 3 طوابق للمبنى، ثم التفت وعاد عبر الممر الطويل، ولكنه خطى 2 خطوات فقط قبل أن يتوقف. عند زاوية الطريق المستقيمة ظهر شخص ما. تحرك الرجل باتجاه بيكر بتصميم متعمد في يده، ومضى السلاح تحت أشعة شمس الصباح. شعر بيكر ببعد نظر مفاجئ عندما ثبت نفسه باتجاه الحائط. لقد أدرك فجأة الألم في جنبه. لمس مكانه ونظر إليه. لطخ الدم أصابعه وكذلك خاتم إنسي تنكادو الذهبي. شعر بالدوار، حدق إلى الخاتم المنقوش متسائلا. لقد نسي أنه يرتديه، لقد نسي لماذا أتى إلى سيفيل. نظر إلى الشخص القادم إليه، نظر إلى الأسفل إلى الخاتم. ألي هذا السبب ماتت ميغان؟ ألي هذا السبب سأموت أنا؟ تقدم الظل من الممر المائل، لم يرى بيكر أي شيء سوى الجدران المسدودة خلفه، مداخل لبضع بوابات بينها، ولكن الوقت قد فات لطلب المساعدة. ضغط بيكر بظهره على الحاجز، فجأة شعر بكل قطعة من الرمل أسفل حذائه، بكل نتوء للجدار المزخرف خلفه. كان عقله يسرع إلى الخلف، إلى طفولته، والديه، سوزان. أوه يا إلهي، سوزان! لأول مرة منذ كان طفلا صلى بيكر، لم يصلي من أجل أن ينجو من الموت، لم يؤمن بالمعجزات. بدلا من ذلك صلى للمرأة التي تركها كي تجد القوة، كي تعلم من دون شك أنها كانت محبوبة. أغلق عينيه، أسرعت الذكريات كالوابل، لم تكن ذكريات الاجتماعات، الأعمال في الجامعة والأشياء التي شكلت 90% من حياته، كانت الذكريات عنها، ذكريات بسيطة، تعليمها كيف تستخدم العيدان الصينية، الإبحار في جزيرة كابي كود، أحبك، فكر بذلك، لتعرف ذلك إلى الأبد، وكأن كل دفاع، كل مظهر، كل خطر في حياته قد تلاشى بعيدا، كان يقف عاريا بلحمه ودمه أمام الله. أنا إنسان، فكر بذلك، وبلحظة من الهزل فكر، إنسان من دون شمع. وقف مغلقا عينيه في الوقت الذي اقترب منه الرجل صاحب النظارات في مكان ما بجانبه. جرس بدأ يقرع. انتظر بيكر في الظلام الصوت الذي سينهي حياته. الفصل 89. كانت شمس الصباح تبزغ للتو فوق سقوف بيوت سيفيل وتشع على الأودية في الأسفل. أطلقت الأجراس التي تعلو الجيرالدا موسيقاها العالية لشروق الشمس. كانت تلك هي اللحظة التي ينتظرها المواطنون جميعاً. في كل مكان من البلدة القديمة انفتحت البوابات وتدفقت العائلات إلى تلك الممرات الضيقة، وكأن دم الحياة قد تدفق عبر أوردة سانتا كروز القديمة. سلكوا طريقهم باتجاه قلب البلدة، باتجاه قلب تاريخهم، باتجاه صلاتهم، قداسهم وكاتدرائيتهم. في مكان ما في عقل بيكر كان جرس يقرع. أنا ميت؟ وعلى مضض تقريبا فتح عينيه ونظر بهما نصف مغمضتين إلى أول شعاع من نور الشمس. علم تماما أين هو. جهد نفسه ليعدل نظرته وأخذ يتفحص الممر بحثا عن مهاجمه، ولكن الرجل صاحب النظارات السلكية لم يكن هناك. بدلا من ذلك كان هناك أشخاص آخرون، عائلات إسبانية في أجمل ملابسهم، يتقدمون من مداخل بيوتهم إلى الممرات، يتحدثون ويضحكون. في أسفل الممر مختبئا بعيدا عن مرمى نظر بيكر أخذ هولوت يشتم خيبته. في البداية كان هناك زوج واحد فقط يفصلان بينه وبين فريسته. كان هولوت متأكدا من أنهما سيغادران، ولكن أصوات الأجراس استمرت في إطلاق دويها على طول الممر ساحبة أناسا آخرين من منازلهم. زوج آخر مع أطفالهم حيوا بعضهم بعضا، تحدثوا، ضحكوا، وقبلوا بعضهم 3 مرات على الوجنتين. ظهرت مجموعة أخرى ولم يعد هولوت يرى فريسته. الآن وفي غضب متوهج انطلق بسرعة إلى الزحام المتزايد. يجب أن يصل إلى ديفيد بيكر. شق القاتل طريقه بصعوبة باتجاه نهاية الممر. وجد نفسه للحظة تائها في بحر من الأجساد، معاطف وربطات عنق، أثواب سوداء اللون، أغطية رأس مربوطة فوق رؤوس نساء منحنيات الظهر، بدا جميعهم غافلين عن وجود هولوت. تجولوا كعادتهم. انتقل جميعهم في الكساء الأسود من مكان إلى آخر، يتحركون كشخص واحد ويحجبون طريقه. ركز هولوت في طريقه عبر الزحام واندفع في الممر إلى نهايته رافعا سلاحه. أطلق بعدها صرخة مكبوتة همجية. ذهب ديفيد بيكر. مشى بيكر بخطى مضطربة وجانبية في طريقه عبر الزحام. اتبع الزحام، فكر بذلك، عندها ستعرف طريقك إلى الخارج. انطلق بسرعة عند نقطة التقاطع فاتسع الممر. كانت البوابات تفتح في كل مكان وينصب الناس إلى الخارج. على صوت جلجلة الأجراس أكثر. جنب بيكر لا يزال يؤلمه، ولكنه أحس بأن النزف قد توقف. أسرع في مشيه. في مكان ما خلفه يقترب منه أكثر كان الرجل بصحبة السلاح. انطلق بيكر يمنة ويسرة بين المجموعات الذاهبة إلى الكنيسة، ومحاولا إبقاء رأسه منخفضا. لم يعد على مسافة بعيدة جدا، استطاع الإحساس بذلك. احتشد الزحام أكثر، اتسع الزقاق، لم يعد هناك روافد صغيرة. هذا هو النهر الرئيسي. عندما دار حول المنعطف رآها بيكر فجأة تنتصب أمامهم، الكاتدرائية وبرج جيرالدا. صمت أصوات الأجراس الأذان. انطلق صدى الأصوات في الساحة ذات الجدران العالية. تقارب الازدحام، جميعهم باللون الأسود يندفعون حول الساحة باتجاه الأبواب المنفتحة لكاتدرائية سيفيل. حاول بيكر أن ينشق عنهم باتجاه ماتيوس كاجو، ولكنه عالق. لقد أصبح كتفا لكتف وجنبا لجنب مع الحشد المندفع. كان للإسبانيين دائما رأي مختلف عن فكرة الاقتراب، تختلف عن بقية العالم. انحشر بيكر بين امرأتين بدينتين كانت عيناهما مغلقتين، تاركتين الحشد يسوقهما. أخذتا تتمتمان بالصلوات إلى أنفسهن وتدوران المسابح بأصابعهن. عندما اقترب الزحام من المبنى الحجري الضخم، حاول بيكر أن يندفع إلى الجهة اليسرى مرة أخرى، ولكن التدفق كان أقوى. الانتظار، التدافع والانجراف، العيون المغلقة والصلوات المتمتمة. التفت إلى الزحام محاولا أن يعود أدراجه عبر الحشد المشتاق. لقد كان ذلك مستحيلا، مثل السباحة ضد التيار في نهر يبلغ عمقه الميل. التفت، لاحت أبواب الكاتدرائية أمامه مثل فتحة سباق كرنفال مظلمة. تمنى ألا يكون قد قدم عبرها. أدرك ديفيد بيكر فجأة أنه ذاهب إلى الكنيسة. الفصل 90. كانت أصوات صفارات الإنذار تدوي في الكريبتو. لم يكن لدى ستراثمور أي فكرة عن الوقت الذي مضى على ذهاب سوزان. جلس وحيدا في الظلال يناديه أزيز الترانسيلتر. ستنجو، ستنجو. نعم، فكر بذلك، سأنجو، ولكن النجاة لا تسوي شيئا من دون شرف. أفضل الموت على العيش في ظل الخزي. الخزي هو الشيء الذي ينتظره. لقد قام بإخفاء المعلومات عن المدير. لقد قام بإرسال فيروس إلى أكثر أجهزة الكمبيوتر أمنا في البلد. لا شك في أنه سيشنق معلقا في الخارج حتى يجف. كانت نواياه وطنية، ولكن لم يحدث أي شيء كما خطط له. كان هناك الموت والغدر. سيكون هناك محاكمات، اتهامات، غضب جماهيري. لقد خدم بلده بالشرف والكرامة لسنوات عدة، ولن يسمح للأمر أن ينتهي بهذه الحال. سأنجو، فكر بذلك. أنت كاذب، أجابته أفكاره الخاصة. هذا صحيح، لقد كان كذبا. هناك أشخاص لم يكن صادقا معهم، سوزان فليتشر أحدهم. هناك أشياء كثيرة لم يخبرها عنها، أشياء كان خجلا منها بشدة. لسنوات عدة كانت هي وهمة، خيال حياته اليومية. حلم فيها بالليل، صاح من أجلها في نومه. لم يستطع مقاومتها، كانت بدرجة ذكاء وجمال امرأة لا يمكن تخيلها. حاولت زوجته أن تكون صبورة معه، ولكن عندما التقت بسوزان أخيرا فقدت الأمل على الفور. لم تلم ليف ستراثمور زوجها على مشاعره، حاولت أن تتحمل الألم بكامل طاقتها، ولكنه ازداد كثيرا مؤخرا. لقد أخبرته بأن زواجهما ينتهي، لم يكن ظل امرأة أخرى ليكون المكان الذي تقضي فيه بقية حياتها. تدريجيا أبعدت صفارات الإنذار ستراثمور عن ذهوله. بحثت طاقته التحليلية عن مخرج ما. لقد أثبت عقله على كره ما كان قلبه يشك به. كان هناك مهرب واحد فقط، حل واحد فقط. حدق ستراثمور إلى الأسفل في لوحة المفاتيح وبدأ بالطباعة. لم يهتم بتدوير الشاشة ليتمكن من رؤيتها. نقرت أصابعه لتطبع الكلمات ببطء وعلى نحو حاسم. أصدقائي الأعزاء، أنا سأنتحر اليوم. بهذه الطريقة لن يتساءل أي شخص على الإطلاق، لن يكون هناك أي أسئلة، لن يكون هناك أي اتهامات. سيوضح للعالم بأكمله ما الذي حدث. لقد مات الكثيرون، ولكن لا يزال أمامه حياة واحدة عليه أن يأخذها. شاشة واحد. الفصل 91. في الكاتدرائية الظلام دامس دائما، يتحول دفء النهار إلى برودة رطبة. تخفض أصوات الزحام خلف جدران الجرانيت السميكة. لا يمكن لأي عدد مهما كان من الشمعدانات أن يضيء الظلام الكبير فوق رؤوسهم. تسقط الظلال في كل مكان. في الأعلى فوقهم يوجد زجاج ملون فقط يقوم بترشيح قبح العالم الخارجي، محولا إياه إلى أشعة من الأضواء الحمراء والزرقاء الصامتة. كاتدرائية سيفيل كالكاتدرائيات العظيمة كلها في أوروبا تنتشر على شكل الصليب. ينتصب حرم الكنيسة ومذبحها فوق منتصفها تماما، وتنفتح منحدرة نحو الحرم الرئيسي. المقاعد الخشبية تملأ المحور العمودي، تنتظم على مسافة 113 ياردة من المذبح حتى أسفل الصليب. على يسار المذبح ويمينه كان هناك مقصورات الاعتراف للكاهن والأضرحة المقدسة ومقاعد إضافية. وجد بيكر نفسه محشورا في منتصف أحد المقاعد الخشبية الطويلة على بعد نصف المسافة من الخلف. فوق رأسه في الفضاء الفارغ المشوش تدلت مبخرة فضية بحجم الثلاجة، مشكلة أقواسا ضخمة على حبل قد بلي تنتشر روائح البخور. استمرت أجراس الكاتدرائية بالطرق مرسلة بأمواج اهتزاز تدمدم عبر الجدران الحجرية. أخفض بيكر نظره إلى الجدار المنزلق خلف المذبح. أمامه الكثير من الأمور ليحمد الله عليها. إنه يتنفس، إنه على قيد الحياة، إنها معجزة. عندما تجهز القس ليقدم الصلوات الابتدائية تفحص بيكر جنبه. كان هناك بقعة حمراء على القميص، ولكن النزف توقف. كان الجرح صغيرا أشبه بتمزق من أن يكون ثقبا. دس بيكر قميصه إلى الداخل ورفع رقبته ليرى. خلفه كانت الأبواب قد دارت لتغلق. علم في حال أنه كان ملاحقا فإنه قد وقع في الفخ الآن، لأن لكاتدرائية سيفيل مدخلا واحدا فعال. هذا التصميم تعمم في الأيام التي أصبحت تستخدم فيها الكنائس كحصون، ملجأ آمن ضد الغزو البربري. عندما يكون هناك مدخل واحد سيكون هناك باب واحد يتوجب إغلاقه بإحكام. للمدخل الوحيد الآن دور آخر يضمن أن السياح جميعهم الذين دخلوا الكاتدرائية قد اشتروا البطاقة. انغلقت الأبواب المطلية بالذهب البالغ ارتفاعها مسافة 22 قدما، مطلقة صوت اصطدام قوي. لقد حجز بيكر الآن في بيت الرب. أغلق عينيه وانزلق إلى الأسفل في مقعده. كان الشخص الوحيد في المبنى غير المرتدي اللون الأسود. أصوات في مكان ما بدأت ترتل. باتجاه نهاية الكنيسة تحرك شخص ببطء على جانب الممشى مختبئا في الظلال. لقد تمكن من الانسلال إلى الداخل قبل أن تنغلق الأبواب بلحظة. ابتسم بينه وبين نفسه. لقد أصبحت المطاردة أكثر متعة. بيكر هنا، أستطيع الإحساس بذلك. تحرك بانتظام، صف واحد في كل مرة. فوق رأسه كان إناء البخور يلتوي بقوس طويل بطيء. مكان جميل للموت، فكر هولوت. أتمنى أن أحقق ذلك جيدا. انحنى بيكر على أرض الكاتدرائية الباردة وخبأ رأسه بعيدا عن مجال الرؤية. حدق الرجل الجالس بجانبه إلى الأسفل. كان هذا التصرف الأكثر مخالفة للقواعد في بيت الرب. مريض، اعتذر بيكر بالإسبانية. علم بيكر أن عليه أن يبقى منخفضا. لقد لمح ظلا مألوفا يتحرك في الممشى الجانبي. إنه هو، إنه هنا. على الرغم من كونه في منتصف الحشد الضخم، خشي بيكر من أن يكون هدفا سهل المنال. سترته الكاكية اللون مثل إشارة في زحام من اللون الأسود. فكر في خلعها، ولكن القميص الأبيض تحتها لم يكن أفضل منها. بدلا من ذلك جثم إلى الأسفل أكثر. عبس الرجل إلى جانبه. هل أنت سائح؟ قال له بالإسبانية. بعدها همس ساخرا، هل أطلب لك الطبيب؟ نظر بيكر إلى الأعلى بوجه الرجل العجوز المليء بالشمات. لا شكرا لك، أنا جيد الآن. نظر إليه الرجل غاضبا. إذن اجلس. كان هناك أصوات ش مبعثرة حولهم. عض الرجل العجوز على لسانه وتوجه إلى الأمام. أغلق بيكر عينيه ونزل إلى الأسفل أكثر، متسائلا كم المدة التي ستطول فيها تلك الطقوس، حيث أن بيكر الذي تربى على البروتستانتية كانت دائما لديه فكرة بأن الكاثوليكيين طويلون النفس. صلى من أجل أن يكون ذلك صحيحا. حلما تنتهي تلك الطقوس سيجبر على الوقوف ويخرج الجميع. في ذلك اللون الكاكي حتما سيكون ميتا. علم بيكر أن ليس أمامه أي خيار الآن. ببساطة انحنى على الأرضية الحجرية الباردة لتلك الكاتدرائية العظيمة. في النهاية فقد الرجل العجوز اهتمامه به. يقف رجال الدين ينشدون تراتيلهم. بقي بيكر في الأسفل. بدأت ساقه تتشنجان. لم يكن هناك متسع لكي يمدهما. الصبر، فكر بذلك، الصبر. أغلق عينيه وأخذ نفسا عميقا. بعد دقائق شعر بأن شخصا ما يرفسه. نظر إلى الأعلى. الرجل ذو الوجه المليء بالشمات يقف على يمينه ينتظره، وقد فرغ صبره لأن يغادر المقعد. أصيب بيكر بالذعر. يريد المغادرة الآن؟ يجب أن أقف. أشار بيكر للرجل أن يخطو فوقه. استطاع الرجل وبصعوبة كبت غضبه. أمسك نهاية معطفه، سحبها بغضب وانحنى إلى الخلف ليكشف له الصف الكامل من الأشخاص المنتظرين الذين يريدون المغادرة. نظر بيكر إلى يساره ليرى أن المرأة التي كانت جالسة هناك قد رحلت. على طول الصف بأكمله من جهته اليسرى كان فارغا حتى الممشى المركزي. لا يمكن أن تكون الطقوس قد انتهت، هذا مستحيل، لقد دخلنا هنا للتو. ولكن عندما نظر إلى صفي المذبح في نهاية الصف وإلى مجموعة الأشخاص المتحركين لمركز الممشى باتجاه المذبح، علم ما الذي يحدث. العشاء الرباني، همهم ساخرا، يقوم به الإسبانيون اللعينون في البداية. الفصل 92. نزلت سوزان السلم إلى الدور السفلية. بخار كثيف يغلي حول جسد الترانسلتر، والممرات الضيقة رطبة بسبب التكاثف. كادت تسقط، فكعب حذائها منح القليل فقط من الاحتكاك. تساءلت كم سيصمد الترانسلتر. استمرت صفارات الإنذار في إطلاق تحذيرها المتقطع. أضواء الطوارئ تدور بفاصل ثانيتين. أسفلها بثلاث طوابق كانت المحركات الاحتياطية تهتز بأنين مرهق. علمت سوزان أنه في مكان ما في ذلك الضباب المعتم هناك قاطعة التيار. أحست بالوقت ينفد منها. في الأعلى أمسك ستراثمور المسدس في يده. أعاد قراءة ملاحظته ووضعها على أرضية الغرفة حيث كان يقف. ما كان على وشك القيام به هو عمل وضيع من دون شك. سأنجو، فكر بذلك. فكر بالفيروس الموجود في بنك معلومات NSA، فكر بديفيد بيكر في إسبانيا، وفكر بخططه عن الخيار الخفي. لقد قال الكثير من الكذب، إنه مذنب بالكثير. علم أن هذه هي الطريقة الوحيدة ليتجنب المحاسبة، الطريقة الوحيدة ليتجنب العار. بحذر صوب مسدسه، بعدها أغلق عينيه وسحب الزناد. نزلت سوزان 6 درجات فقط عندما سمعت الطلقة المكبوتة. كانت بعيدة جدا، مسموعة بصعوبة فوق أصوات المحركات. لم تكن قد سمعت صوت إطلاق رصاصة من قبل إلا على التلفاز، ولكنها كانت متأكدة تماما ما هي. توقفت، دوى الصوت في أذنيها، وبموجة من الذعر خشيت الأسوأ. تخيلت أحلام القائد، الخيار الخفي في الحسن الرقمي، الضربة الرائعة التي لم تتحقق. تخيلت الفيروس في بنك المعلومات، زواجه الفاشل، تلك الإماءة الغريبة التي قدمها إليها. اضطربت مشيتها، التفتت إلى منبسط الدرج ممسكة بالدربزين. أيها القائد، لا! جمدت للحظة، أصبح عقلها فارغا. بدأ أن صدى الطلقة أجج صوت الضجيج حولها، أخبرها عقلها أن تستمر في المشي، ولكن ساقيها رفضتا ذلك. أيها القائد! وجدت نفسها بعد لحظة تتعثر في طريقها على الدرج، نسيت تماما الخطر حولها. ركضت بتهور منزلقة على المعدن الأملس، بدت الرطوبة فوقها وكأنها المطر. عندما وصلت إلى السلم وبدأت تصعده، شعرت بنفسها ارتفعت باندفاع هائل من البخار الذي نبذها تقريبا عبر الباب الأرضي. تدحرجت على أرضية الكريبتو وشعرت بالهواء البارد يتبعها. التصق قميصها الأبيض بجسدها وقد تشرب الماء. ساد الظلام. توقفت سوزان محاولة استجماع قواها. كان صوت الطلقة يدوي في حلقة لا تنتهي في رأسها وهي تلاطم بخارا حارا صاعدا عبر الباب الأرضي مثل غاز ينطلق من بركان على وشك الانفجار. لعنت نفسها لأنها تركت المسدس مع ستراثمور. لقد تركته معه، أليس كذلك؟ أم تركته في نود 3؟ راحت تسأل نفسها في الوقت الذي اعتدت فيه عينها الظلام. نظرت باتجاه الثقب المفتوح في جدار نود 3. كان الوهج الصادر عن الشاشة شاحبا، ولكن من مكانها استطاعت رؤية هيل ممددا من دون حراك على الأرضية حيث تركته. لم يكن هناك أي إشارة لستراثمور. مذعورة مما وجدته، التفتت باتجاه مكتب القائد، ولكن عندما بدأت تتحرك شيء ما بدا غريبا. تحركت إلى الخلف بضع خطوات ونظرت إلى نود 3 ثانية. تحت نور الضوء الخفيف تمكنت من رؤية يد هال. لم تكن عند جانبه، لم يعد مربوطا مثل المومياء. كان ساعده موضوعا على رأسه، كان ممددا وظهره على الأرض. هل تمكن من التحرر؟ لم يتحرك، كان ساكنا كالميت. حدقت سوزان إلى الأعلى، إلى مكان عمل ستراثمور في الأعلى. أيها القائد! صمت. بتردد تحركت باتجاه نود 3. كان هناك شيء ما في يد هيل، أو مضى تحت ضوء الشاشات. تحركت سوزان عن قرب أكثر فأكثر. تمكنت فجأة من رؤية ما كان يحمله هيل، إنه المسدس. لهثت، تبعت قوس يد هيل. تحركت عيناها إلى وجهه الذي رأته كان غريبا. نصف رأس كريغ هيل كان مليئا بالدم. لقد انتشرت البقعة المظلمة على السجادة. أوه يا إلهي! ارتدت سوزان إلى الخلف. لم تكن تلك طلقة القائد التي سمعتها، إنها لهيل. وكأنها في حالة سكر، تحركت سوزان باتجاه الجثة. يبدو أن هيل قد تمكن من تحرير نفسه. سلك الطبيعة على الأرض بجانبه. لابد أنني تركت المسدس على الأريكة، فكرت بذلك. بدا الدم الذي تدفق من الثقب في جمجمته أسود اللون تحت النور الأزرق. على الأرض بجانب هيل كانت هناك قطعة ورق. مشت سوزان إليها باضطراب والتقطتها. إنها رسالة. أصدقائي الأعزاء، أنا سأنتحر اليوم ككفارة عن الأخطاء التالية. باندهاش مطلق حدقت سوزان إلى ورقة الانتحار في يدها. قرأتها ببطء. كانت سوريالية بخلاف خصائص هيل. لائحة بالجرائم. اعترف بكل شيء. اكتشافي أن إنداكوتا هو خدعة. استئجار شخص من المرتزقة لقتل إنسي تانكادو وأخذ الخاتم. دفع فيل شارتروكيان والتخطيط لبيع الحصن الرقمي. وصلت سوزان إلى السطر الأخير. لم تكن جاهزة لما قرأته. فكلمات الرسالة الأخيرة صعقتها. الأسوأ من ذلك، أنا آسف حقا بالنسبة لديفيد بيكر. اغفري لي، كنت منبهرا بالطموح. عندما وقفت سوزان مرتجفة أمام جثة هيل، اقتربت أصوات وقع أقدام تركض خلفها. في حركة بطيئة التفتت. ظهر ستراثمور في النافذة المكسورة شاحبا ولاهثا. حدق إلى الأسفل بجثة هيل بذهول واضح. أوه يا إلهي، قال. ما الذي يحدث؟ الفصل 93. العشاء الرباني. حدد هولوت موضع بيكر على الفور. لم يكن الخطأ ممكنا في تلك السترة الكاكية، وخصوصا ببقعة من الدم على أحد الجانبين. كانت السترة تتحرك في الممشى المركزي في بحر من اللون الأسود. يجب أن لا يعلم بوجودي، ابتسم هولوت. إنه رجل ميت. تلمس جهاز التواصل المعدني الصغير الموجود على أطراف أصابعه، متشوقا لينقل إلى المتلقي الأمريكي الأخبار السارة. قريبا، فكر بذلك. قريبا جدا. والحيوان المفترس المتحرك باتجاه الريح. تحرك هولوت إلى نهاية الكنيسة وأخذ بعدها يقترب مباشرة باتجاه الممشى المركزي. لم يكن هولوت يرغب في أن يتعقب بيكر عبر الحشد المغادر للكنيسة. لقد وقعت فريسته في الفخ. انقلاب محظوظ للأحداث. يحتاج هولوت إلى المجال فقط ليقضي عليه بهدوء. كاتم الصوت خاصته أفضل شيء تنفق الأموال فيه. لا يطلق أكثر من مجرد سعلة صغيرة. هذا سيفي بالغرض. عندما اقترب هولوت من سترة الكاكي، لم ينتبه من التمتمة الهادئة القديمة من أولئك الذين يمر بهم. استطاع رجال الدين فهم إثارة ذلك الرجل ليتلقى مباركة الرب. ولكن رغم ذلك، هناك قواعد صارمة للطقوس. صفان، فرد واحد. استمر هولوت في التحرك. كان يقترب بسرعة. مرر أصابعه على المسدس في جيب سترته. حانت اللحظة المناسبة. كان ديفيد بيكر محظوظا بشكل استثنائي حتى هذه اللحظة. لم يكن هناك أي حاجة إلى المزيد من المغامرة. كانت سترة الكاكي على بعد 10 أشخاص أمامه. تتوجه إلى الأمام ورأسها إلى الأسفل. كرر هولوت عملية القتل في عقله. الصورة واضحة. المرور حتى خلف بيكر. ابقاء المسدس منخفضا وبعيدا عن مرمى النظر. اطلاق رصاصتين الى ظهر بيكر. يسقط بيكر فجأة. يمسكه هولوت ويساعده في الجلوس على المقعد مثل صديق مخلص. بعدها يقوم هولوت وبسرعة بالتحرك الى نهاية الكنيسة وكأنه يطلب النجدة. في تلك الفوضى يختفي قبل ان يعرف اي شخص ما الذي حدث. 5 أشخاص. 4 3. وضع هولوت إصبعه على المسدس في جيبه مبقيا إياه منخفضا. سيقوم بإطلاق النار عند مستوى الورك إلى الأعلى باتجاه العمود الفقري لبيكر. بتلك الطريقة سترتطم الرصاصة إما في العمود الفقري أو في الرئة قبل الاستقرار في القلب. حتى ولو أخطأت الرصاصة القلب سيموت بيكر. فرئة متمزقة كفيلة بإهلاكه. ربما ليس في جزء من العالم أكثر تطورا من الناحية الطبية، ولكن في إسبانيا فذلك كفيل بالموت. شخصان، واحد. ومن ثم كان هولوت هناك وكراقص يقوم بأداء حركاته التي تدرب عليها جيدا. التفت إلى الجهة اليمنى، وضع يده على كتف السترة الكاكية. صوب المسدس وأطلق النار، صفعتان صغيرتان بصوتين مكبوتين. تصلب الجسد على الفور، سقط بعدها. أمسك هولوت ضحيته من أسفل إبطه، وبحركة واحدة أدار الجثة إلى المقعد قبل أن تنتشر بقع الدم عبر ظهره. في الجوار التفت الناس، لم يراعي هولوت أي انتباه، سيختفي خلال لحظة.